يا ولد طال صبري وشوفك ما حصل ما حصل شوف زونك ولا جاني وصاح كل ما دقيت رقمك عزيز المتصل راعي الجوال طافه ما ادري وش بلا يا ويلي بطال صبري وشوفك ما حصل ما حصل يشوف زولك ولا جاني وصاح كل ما دقيت رقمك عزيز المتصل راعي الجوال طافه مدي وش بلا اترقب واتوحى وادور للوصول والله بدك مضره وقربي لك غنى يا عشري عاد سنك صغير ما كمال فرخ شاهين يدرب على اول مبتدا انا مختلك العذر يا سمح قبل يا ويلي بالراحة حالي وعمري في رجال ساكن قلبي وله من ورا صدري محل لكن اشوفه تغلى وبين لي خطاه والله انطرد المقافي على مثلي خمال من بغني مرحبا ومن شاف الله معاه يا ويلي بطال صبري وشوفك ما حصل ما حصل يشوف زولك ولا جاني وصاح كل ما دقيت رقمك عزيز المتصل راعي الجوال طافه مدي وش بلا اترقب واتوحى وادور للوصول والله بدك مضره وقربي لك غنى يا عشري عاد سنك صغير ما كمال فرخ شاهين يدرب على اول مبتدا انا مغطلك العذر يا سمح قبل يا ويلي بالراحة حالي وعمري في رجال ساكن قلبي وله من ورا صدري محل لكن اشوفه تغلى وبين لي خطاه والله انطرد المقافي على مثلي خمال من بغني مرحبا ومن شاف الله معاه من بغني مرحبا